ألا تنصروني؟ ألا تنصروني؟ هل نسيتموني؟ هل نسيتموني؟ ألا تنصروني؟ ألا تنصروني؟ هل نسيتموني؟ هل نسيتموني؟ أنا حرم، أنا حرم، يسيل دمي على مرأى من الأحباب، ومجد بات مسلوبا بلا سند ولا حام من الإرهاب. أنا حرم، أنا حرم، يسيل دمي على مرأى من الأحباب، ومجد بات مسلوبا بلا سند ولا حام من الإرهاب. أنا دموع عينكم في موطن الأعداء، أنا دموع عينكم في موطن الأعداء، أنا عمر من الأشلاء والدماء، أنا عمر من الأشلاء والدماء، فمن لمسرى رسول الله، فمن لمسرى رسول الله، فمن لمسرى، فمن لمسرى، فمن لمسرى رسول الله يهديه بالدماء، فمن لمسرى، فمن لمسرى، فمن لمسرى رسول الله يهديه بالدماء. أنا جرحكم، أنا جرحكم، ألا تسمعوني؟ أنا جرحكم، أنا جرحكم، ألا تسمعوني؟ هل نسيتموني؟ أنقذوني، أنقذوني، بالجهاد، بالجهاد حرروني من بني صهيون، لا تدعوا أرض الأمجاد رهن الهون في قبضة شارون، بالجهاد، بالجهاد حرروني من بني صهيون، لا تدعوا أرض الأمجاد رهن الهون في قبضة شارون، فانسفوا وهم الميعاد، ولا لا لا لا لا لا لا تخذل الأقصى المسجون، لا تخذل الأقصى المسجون، ولا تترك الأقصى المخزون. فهل يا ترى منكم أرى من معيني؟ فانصروني، فانصروني، فانصروني، فانصروني، فانصروني. Oh. للسماء لتسمعوا، وثبوا للثأر كلكم كلكم وحرروا، اسمعوا لترفعوا رؤوسكم للسماء لتسمعوا، وثبوا للثأر كلكم كلكم وحرروا، أقصاكم دار سجين، أقصاكم يدوي حنين، أقصاكم دار سجين، لقاكم يدوي حنين، لجباركم وصغاركم، لكباركم وصغاركم، حطموا ذل السنين وذودوا باليمين، ولا لا تخذلوني، ولا لا تخذلوني، ببذل الدم ببذل الدم انصروني. زال في أسر البضاعة ينور بالألم الدفين، محرابه وقباله، ساحاته أحجاره، أركانه دمع وأحزان، وعمر من جراحات تدفق بالدماء وبالنداء